بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم سين الفيفي، أخونا له عدد من الأسئلة المختصرة، فيسأل هذا السؤال مثلا ويقول: هل المرض يكفر الذنب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الأمراض يمحو الله بها الخطايا، ويقص ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا رصب حتى الشوكة ولا أذن حتى الشوكة إلا كفر الله بها الخطايا. المرض من أهم من أعظم المصائب، الله جل وعلا يكفر به السيئات سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. هل هناك من يدخل الجنة بغير حساب؟ نعم، أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: عرضت عليه الأمم، رأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي سمع واحد حتى قال في آخره أنه أبلغ أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 بغير حساب ولا عذاب. فسأله الصحابة عنهم فقال: هم الذين لا يستقون ولا يكتبون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. والمقصود من هذا أن المؤمن الذي استقام على أمر الله وترك محارم الله ومات على استقامة فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومنهم هؤلاء الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، لا يطلبون الناس يرقوهم، يسترقي أن يطلب الرقية، أما يكون يرقون غيره فلا بأس، لأنه يعني محسن. الراقي محسن إذا رقى غيره ودعا له بالعافية والشفاء هذا محسن. الحديث الصحيح: من استطاع منه أن ينفع أخاه فلينفعه. أما الاستطاع فهو طلب الرقية، وهو يقول: يا فلان اقرأ علي. ترك هذا أفضل إلا من حاجة، إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن يطلب الرقية. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: استرقي من كذا، فأمرها بالاسترقى، وأمر أسماء بنت عميس أن تسترقي يا الذي يعفر لما أصابتهم العين. قال عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين وحمى. فالاسترقى عند الحاجة لا بأس، لكن تركه أفضل إذا تيسر علاج آخر. وهكذا الكي تركه أفضل إذا تيسر علاج آخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: كية نار، أو شربة عسل، أو شربة محجم. وما أحب أن أكتب لو قال: وما وأنا عن أمتي على الكي. دل ذلك على أن الكي ينبغي يكون هو آخر الطب عند الحاجة إليه. فإذا تيسر أن يكتفى بغيره الأدوية فهو أولى. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، فإذا دعت حاجة الكي فلا كراه، من يستغني عنه بدواء آخر من شربة عسل أو شربة محجم حجامة أو قراءة أو دواء آخر كان أفضل من الكي. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يكتبوا، لا يدعى التحريم، وإنما يدل على أن هذا هو الأفضل، عدم الاسترقاء يعني عدم طلب الرقية وعدم الكي، هذا هو الأفضل. ومتى دعت الحاجة إلى الشقاء أو الكي فلا حرج ولا كراهة في ذلك. ولا يتطيرون، تطير هو تشاؤم المرئيات أو المسموعات، وابتغاء الشرك من عمل الجاهلية. فهؤلاء السبعون يتركون ما حرم الله عليهم من الطيرة، وما كره لهم من الشقاء والكي عند عدم حاجة إليه، وعلى ربهم يتوكلون، يتركون ذلك ثقة بالله واعتمادا عليه وطلبا لمرضاته. والمعنى أنه استقاموا على طاعة الله وتركوا ما حرم الله،

إذا كانوا فقراء. نعم. أما إذا كانوا أغنياء فالصلاة تكون بكلام طيب والزيارة الحسنة والسلام وسوء عن الأحوال وفعل ما ينفعهم من سائل المعروف. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا ويقول: هل تجوز إمامة الشخص المعوق؟ التعويق في التفصيل. إن كان التعويق يمنعه من رفوع السجود فلا، فلا تجوز إمامته، يستعمل شخص صالح سليم. أما لو كان إماما راتبا فأصابه عالق مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا ولا حرج في ذلك إذا كان هو الإمام الراتب والإمام الحي. أما إنسان ليس بإمام راتب فلا يقدم يصلي وهو معوق، يصلي قاعدا أو لا يركع أو لا يسجد، بل يتمس إنسان صالح يستطيع الركوع والسجود ونحو ذلك. أما إذا كان معوق لا يمنعه ذلك، في عوق مرض في رجله في يده، لكن لا يمنعه من الصلاة قائما وراكعا وساجدا فلا بأس، لا يضره هذا ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية وباعثها مستمع من هناك، يقول: أخوكم في الله فعين راي. أخونا رسالته مطولة تشكو من حالة هو فيها، ذلكم أنه وقع له حادث سيارة وأفقده السيطرة على نفسه نتيجة إصابته بالشلل النصفي. أعيد. أخونا رسالته مطولة في الواقع، تصف حاله بأنه أصيب بحادث سيارة وذلكم الحادث أفقده السيطرة على نفسه بأنه أصيب بشلل نصفي، وهو في الحالة في هذه يسأل سماحة الشيخ عن الوضوء وعن الصلاة وعن قراءة القرآن، كيف يكون حاله جزاكم الله خيرا. يعمل بقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان أصابه الشلل وأفقده القيام فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي قاعدا ويركع ويسجد إذا استطاع ذلك وهو قاعد، مثل ما قال يوسف عمران بن حصين: صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن استطعت على جنب. خرجه البخاري رحمه الله في الصحيح. خرجه النسائي بزيادة: فإن لم تستطع فمستوقيا. هذا هو الواجب، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا عجز عن الماء تعفر بالتراب، تيمم إذا كان معه مرض يضره الماء. نعم. تعفر بالتراب، حظ له التراب ويرضي بالتراب يديه، يسحب به وجهه وكفيه عند الحاجة، وله الجمع إذا شق عليه أن يصلى كل صلاة في وقتها، فله جمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء كسائر المرضى. أما ما يتعلق بحاجة الدور والقبل فهذا يكفيه مسحها بالمناديل ونحوها، ولا حاجة إلى الماء. فإن استعمل الماء وقدر على الماء فلا بأس، الماء أكمل وأفضل. فإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يستعمل الاستجمار بالمناديل، بالحجارة، باللبن. والمناديل أرفق به، يستعمل المناديل الخشنة الطاهرة يمسح بها الدبر والذكر على البول وعلى الغائط 3 مرات، فإن لم تكفي زاد 4 وخامسة إلى آخره. والأفضل أن يقطع على وتر، إذا زاد 4 وكفت شحب له جدة 5 حتى يكون الاستجمار على وجه. وإذا لم تكن 5 زاد 6، إذا كفت 6 استحب يزيد 7 حتى يقطع على وجه. والمهم أنه يستعمل من المناديل ونحوها ما يزيل الأذى، بشرط يكون 3 فأكثر، لا ينقص عن 3. قوله صلى الله عليه وسلم: لأنه يستمر أقل من 3. فإن كفت 3 في إزالة الأذى من الدور والقبول فالحمد لله، وإن لم تكفي زاد حتى يزول الأذى. والأفضل أن يقع على وتر 5 أو 7 وهكذا، ولا إحاجة إلى الماء حتى ولو قدر على الماء، الاستجمار يكفي. لكن الماء أفضل، فإن جمع بينهما يعني استطاع جمع بينهما فزال الأذى بالمنديل أو بالحجر ثم سجى بالماء هذا خير للأخير، هذا أكمل وأفضل. ولكن كل واحد يكفي، الماء وحده يكفي. نعم. والاستجمار وحده يكفي حتى من الصحيح. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. وكونه لا يستطيع البقاء على وضوء ربما ولا الوقت الكافي لأداء الصلاة، شيخ عبد العزيز.